وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، بارك الله فيكم. فكما تعلمون أنكم موعد مع الشيخ سلطان بن عبد الرحمن العيد حفظه الله تعالى في محاضرة بعنوان سيرة معاوية رضي الله تعالى عنه. وأنتم كما تعلمون في هذه الأزمان الذي قد نال البعض فيه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الصحب الكرام ما لهم من فضل وما لهم وما قد أبلوا من بلاء حسن في دعوة الله سبحانه وتعالى، وهم الذين نقلوا لنا هذا الدين وبلغونا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقول وما كان يعمل. فلذلك لابد للإنسان أن يعرف لهؤلاء الصحب الكرام مكانتهم وفضلهم، فقد رضي الله سبحانه وتعالى عنهم ورضوا عنه، وكذلك أبلوا بلاء حسنا ودفعوا أنفسهم في سبيل الله سبحانه وتعالى بكل ما يملكون من النفس ومن المال ومن كل ما يجدون من غال ورخيص. فلذلك لابد للمسلم في هذه الأزمان خصوصا التي قد كثر فيها الطعن فيهم من قبل الرافضة أخزاهم الله، ومن قبل كذلك بعض المنتسبين للسنة زورا وبهتانا، ومن الذين قد خرجوا على أهل السنة والجماعة في هذه الأزمان وتكلموا فيهم وطعنوا فيهم. فلذلك ينبغي للعبد المسلم أن يعرف حق هؤلاء الصحب الكرام. فجزا الله خيرا الشيخ سلطان بن عبد الرحمن العيد على هذه المحاضرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته، ويتفضل مشكورا مأجورا. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى لما أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ختم به الرسالات، وجعل رسالته صلى الله عليه وآله وسلم تغطية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فصف ربه جل وعلا بأصحاب اختارهم لصحبته، فضلهم لمتابعته، فقاموا رضي الله عنهم بما أمكنهم من نصرة الدين والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونشر سنته، فصاروا هم الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن جاء من بعده. لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهل الإسلام منا، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: دعا إلى أخته كان لهم من الأجر مثل كل من تلف، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا القسط الأكبر والحب الأوفر. حب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيمان، وبغضهم نفاق وعدوان، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمنون، ولا يبغضهم إلا منافق. من التعدي والظلم والبغي تساهل بعض الناس في هذا الجانب، وعيب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث يدري أو لا يدري، وقبول ما بثه أهل البدع والضلال في كتب التاريخ من أخبار وقصص فيها تنقص وعيب لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى طعن في الصحابة أقوام الله أعلم بعلمهم ودينهم ومعتقدهم، وهذا الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يجد شيء منه في كتب وأشرطة القصاص التي يتداولها عامة الناس في هذا في هذه الأيام، فإن خلال بعد أن فرغوا من حديث التساويش الأمة في السياسة انصرفوا بعد ذلك إلى القصص، صرفوا الناس عن الكتاب والسنة وتعليم التوحيد والعقيدة الصحيحة والتحذير من البدع والشركيات إلى القصص. وكان السلف ينهون عن هذه القصص التي تصرف الناس عن تعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولما في هذه القصص من المخالفة، فمن ذلك أن هذه القصص توجد في بعضها في هذا الوقت تعدي على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وإثارة ونشر لما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، حتى إن بعض الناس طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن سمع تلك الأشرطة، فأشرطت طارق السويدان وفيها التعدي على معاوية رضي الله عنه، حتى قال بعضهم ما هذا الدين الذي عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يتقاتل؟ ومن ذلك ما يوجد في كتب من يسمون بالمفكرين الإسلاميين، فإن فيها تعديا وظلما لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله. فبالله عليكم، هل يرضى أحد منكم أن يقال عنه إنه منافق غشاش؟ لا يرضى أحد بذلك. أما سيد قطب فقد وصف اثنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فقال في كتابه الموسوم بكتب وشخصيات صفحة 242 تقريبا، وصف معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما بأنهما يتعاملان بالغش والنفاق والخداع والكذب والتزويد وشراء الذمم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم أجمعين، وطهرهم ونزههم من هذا الكذب والبهتان. كذلك قوله في عثمان رضي الله عنه في كتابه العدالة الاجتماعية وصفه بأقبح الأوصاف، وزعم أنه مكن بالظلم والعدوان، وزعم أن خلافة عثمان رضي الله عنه فجوة في التاريخ الإسلامي، وأن من سوء المصادفات أن يتولى الخلافة هذا الرجل على كبر سنه كما زعم، مع أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتفقوا على توليته بعد أن استشارهم في ذلك عبد الرحمن بن عوف، وأخبر أنهم لا يهدلون بعثمان أحدا. ويتبع ذلك تساهل بعض المدرسين مدرسي مادة التاريخ في الجامعات أو ما دونها عند ذكرهم لأخبار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يتساهلون في هذا الجانب خاصة فيما يتعلق بمعاوية صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الحديث عن معاوية حديث مهم، وكان السلف رضي الله عنهم يحذرون من حديث أهل الأهواء في معاوية، فإنهم يدخلون على أهل السنة من هذا الباب. يقول أبو توبة الحلبي وهو ثقة من رجال البخاري، يقول معاوية ستر لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن هتك الستر اجترى أعلى ما وراه. ومعنى ذلك أن من طعن في معاوية اليوم وسكت عنه من قبل أهل السنة فإنه بعد ذلك سيتجرع على بقية القوم، فيطعن في عمرو بن العاص وفي عثمان وفي غير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا كان من الواجب على أهل السنة، على من يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدافعوا عنه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدافع عن أصحابه، وقال لما دافع عن أبي بكر هل أنتم تاركوا لي صاحبي بعد أن دافع عنه، وأخبر أنه وساه بنفسه وماله، فما أولي أبو بكر بعد ذلك أبدا. فمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يتعلق به من مسائل هذا من أمور العقيدة، ويذكرها أهل السنة في كتب العقائد، لأن حبهم إيمان وبغضهم نفاق وعدوان، وأهل البدع استغلوا هذا الجانب وصاروا يطعنون فيه من أجل الطعن في معتقد أهل السنة، بل من أجل الطعن في دين الله سبحانه وتعالى، لأن الذي نقل إلينا القرآن والسنة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يطعن في معاوية هم الروافض وبعض أهل السنة، ويحمل راية الطعن في معاوية في هذا الزمن المفكرون الإسلاميون المنتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وغيرها، لأنهم يظنون أن معاوية رضي الله عنه ظلم، ويظنون أن ما عند معاوية بغي وعدوان، وهذا والله إنما دخل عليهم من سوء فهمه وقلة علمه وسوء ظنهم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ابن المبارك لما سئل عن معاوية وعمر بن عبد العزيز أيهما أفضل، قال والله لغبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأيامه. فقال فيها تساوون رجلا صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل من النصر. ففضائل معاوية كثيرة، وهم إنما دخلوا وطعنوا فيه لأنهم لا علم لهم بالعقل، إنما يدعون إلى الله جل وعلا حسب ما أملأ عليهم ساستهم ومنظروه. فما موقف أهل السنة وما كلامهم عن معاوية رضي الله عنه؟ معاوية صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ في قول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وهو داخل أيضا في قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس قرني الحديث، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لمن رآني ولمن رأى من رآني، رواه عبد بن حميد وابن عساكر، والحديث في السلسلة الصحيحة في العلامة الألباني رحمه الله وغفر له. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين للناس قبل هؤلاء الأصحاب فعظيم منزلتهم وأثرهم في الأمة، فيقول أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعادون. في طرق البيت إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أن أصحابه ما داموا موجودين كان الدين قائما والحق ظاهرا والنصر على الأعداء حاصلا، فلما ذهب أصحابه غلبت الأهواء وديرت الأعداء، ولا يزال أمر الدين متناقصا. الله المستعان. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن سب أصحابه معاوية وغيره، فكان عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا مصير. حتى يعلم الناس من هو معاوية هذا الذي يطعن فيه بعض الناس ويطعن فيه أهل البدع، فليسمعوا شيئا من سيرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله. معاوية هو كاتب الوحي وخالد المؤمنين ابن أبي سفيان، هو وأبوه صحابيان رضي الله عنهما وأرضاهما، تأمنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وحي رب العالمين، فكان من كتاب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصفه الإمام الذهبي في السير بقوله معاوية أمير المؤمنين ملك الإسلام، وأثنى عليه الحافظ ابن كثير في تاريخه فقال معاوية خال المؤمنين وكاتب وحي رسول رب العالمين، كان حليما وقورا رئيسا سيدا في الناس كريما عادلا شهما. في تاريخ دمشق لابن عساكر أن أبا سفيان نظر يوما إلى ابنه معاوية وهو غلام، فقال بهم إن ابني هذا لعظيم الرأس وإنه لخليق أن يسود قومه. فقالت هند أم معاوية قومه فقط فكلته إن لم يسود العرب قافلة. أسلم معاوية رضي الله عنه عام الفتح، وروي عنه أنه قال أسلمت يوم عمرة القضاء ولكن كتمت إسلامي من أبي. كان معاوية رضي الله عنه مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين قاتلوا المرتدين، وعبل في ذلك بلاء حسنا وسعى في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. وزعم بعضهم أن معاوية هو الذي قتل مسيلمة الكذاب، ولكن يقول الحافظ ابن كثير قد يكون له شرك في قتله، وإنما الذي قتل مسيلمة وحشي فجل له أبو زجانة بالسيف. فلما استقر أمر الإسلام بعد حروب الردة سير أبو بكر الجيوش إلى الشام، سار معاوية رضي الله عنه مع أخيه يزيد بن أبي سفيان بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وها هو الفاروق وهو العارف بالرجال، ها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يولي يزيد بن أبي سفيان وأخا معاوية على الشام. فلما مات يزيد وجاء البريد إلى عمر بموته، رد عمر البريد إلى الشام بولاية معاوية مكان أخيه يزيد. ثم عز أبا سفيان في ابنه يزيد فقال: يا أمير المؤمنين، من وليت مكانه؟ قال: عمر أخاه معاوية. فقال أبو سفيان: أصلك رحم يا أمير المؤمنين، الذي ولى معاوية هو عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. يقول الإمام الذهبي رحمه الله في السير: حسبك بمن يؤمره عمر ثم عثمان على إقليم وهو